أحسنتم لأنفسكم وإن

اهتدى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما تزر فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها صدق الله العظيم.